عم لا لازم ما تلاقيش رغيف العيش وتصبر وتنضرب بالجزمة وايه وتصبر عشان ايه بس طب اقرا حديث خرافات يا ام عمري يلا يلا الضرب الاول لا حيث ما وقفنا لان حقيقة انا اهتيالي ان انا اشبعت هذه الفكرة واشبعت فكرة ايه فكرة مراقبة اللفظة في ألسنة الناس وكيف تواطرت الألسنة على استعمالها في معناها الحقيقي وكيف زحزحتها بعض الألسنة من منطقة حقيقتها إلى شواطئ هذه المنطقة وكيف انتقلت إلى أقرب المعاني إليها فهمين كلامي؟ فهمين كلامي؟ وكيف إيه؟ ثم إلى الأبعد فالأبعد حتى طوحتها بعض الألسنة في المصالح البعيدة كان جيد فكرة تانية خالص كلام تاني خالص كلام يفتح أفاق وخير العلم ما فتح أبواب العلم أنا أقول فيه ما فتح أبواب العلم الحقيقي الصادق علم أهل العلم هو العلم الذي يفتح أبواب العلم هو الكتاب الذي يثير في هواجسك أشياء حول قضايا كثيرة حول هو الكتاب الذي يقلقك هو الكتاب الذي لا يدعك هادئا متكئا على أريكتك ومعتقدا أن كل شيء على ما يرام ها لا يدعوك ايه هانئا ها متكئا لا دي سياسة اهل القمر اللي عاوزينك انت ما تشوف الظلمة وتقول عليها نور وتشوف الظلم وتقول عليها عدل وتشوف الهدم وتقول عليها بناء ده قضية تانية كان كلامي ده قضية العلم هو ازالة الغشاوة حتى ترى الاشياء على حقيقة على حقيقتها العلم هو إزالة المية البيضة اللي على العيون ولا المية الزرقة اللي على العيون حتى ترى العيون الأشياء على حقائقها وإذا لم تفعل الجامعة هذا فبئست الجامعة وإذا لم تفعل المدرسة هذا فبئست المدرسة وإذا لم يفعل الكتاب هذا فبئس الكتاب كل هذا المقصود به إزالة الليل إذا يغشى المقصود به إيه؟ المقصود به إيه؟ والدخول في النهار فإذا كت المعرفة تخرجك من النهار إذا تجلى وتدخلك في الليل إذا يغشى فدي معرفة صهيونية دي معرفة إيه؟ معرفة صهيونية لا شك فيها لأن هو التبصير ولذلك العربية الشريفة جعلت البصر والبصيرة من مادة واحدة العربية إيه؟ جعلت ايه البصر والبصيرة من مادة واحدة يعني العين ترى والبصيرة تحلل ما رأته العين ها العين هو ليه البصر يرى والبصيرة تحلل ما وهكذا الانسان مش انسان مغفل واللي بيحاول يصنع انسان مغفل بصور بانتشار الكذب وانتشار الإفك وانتشار الباطل وإقناع الناس بأن السماء تحتنا والأرض فوقنا. والذي لا يقول السماء تحتنا والأرض فوقنا يبقى إرهابي، دي قضية تانية، ده موضوع آخر. فاهمين كلام الله؟ اقرأ يا ولد. فأنا ما ما ما يعني أنا مرتبط بموقف عبد القاهر لأن أنا أجد الرجل منطقي، والمنطق هو الذي يبحث إليه أهل العلم، مش منطق أرسطو، لا، المنطق اللي هو التوافق العقلي، اللي هو البصر والبصيرة، اللي هو الايه؟ البصر والبصيرة. يلا ها سجل اللي سجلوا يا أخويا الله يرضى عنك. ومن الاستعارة صفحة كام يا محمد؟ نحن وضفنا مسافة طويلة في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا صفحة 60 فقرة 59. اقرأ كده بقت. طب زي بعضه اقرأ، اصلا دخل في قطعناهم، ودي مسألة بسيطة يعني، قطعناهم المراد فرقناهم. والقرآن لما يترك فرقناهم ويقول قطعناهم يشير إلى التناسق، التراحم، التساند، الصلات الرابطة بين الناس. فكان التفريق مع هذه الأرحام، مع هذه الروابط، مع هذه الأخوة، مع هذا التماسك تفريقا. فكان التفريق مع بدأت المسألة وليس في أكثر من ذلك. أي يعني قل من هذا الباب، هو من هذا الباب. المهم إنك أنت ما تعتقدش إنك متخلف عقليا. تفهم كلامي؟ يعني تقرأ كلام العلماء وتقول إن هؤلاء قالوا ولا ولا ولا مناقشة لما قالوه، تبقى أنت أسأت إليهم، لأنهم قالوا ومن برك بهم أن تناقش ما قالوه لتستخرج من الحسن أحسنة. أن تناقش إيه؟ لتستخرج إيه؟ أحسنة، وأن تضيف إلى إلى إلى حسنهم حسنا إن كان ذلك عندك. وإذا أنت كنت حريص على هذا سيعطيك الله ذلك، لأن العلم إلهام وعطاء ومن، لأن العلم إيه؟ بس إلهام وعطاء ومن، مش بيعطاه للزبالة، لا، للناس الذين اشتاقت نفوسهم وتطلعت نفوسهم وطال زمن الاشتياق وطال زمن التطلع، ثم تتقاطر عليهم النعم والمعرفة والإضاءة. هو هكذا، ما فيش عالم كتب سطر يقرأ إلا تحت هذا السطر ضنع وتعب وأرق وقلق. فيش واحد، فيش عالم كتب إيه؟ يقرأ هذا بس تعب ممتع وقلق شريف، وقلق شريف، لأن دي صفوة أخرى، لأن دي طبقة أخرى، طبقة التي تلي طبقة الأنبياء، لا كلام في هذا. وأنا أغرورخت عيناي وأنا في سنكم لما قرأت في ترجمة عبيد الله القاسم بن سلام، ها، كلمة قالوا فيها كان أشبه، ها، كان أشبه على علمائنا بالأنبياء. كان يعني علمائنا بيشبهوا الأنبياء وده أشبههم، هذا معنى العبارة. يعني علمائنا إيه؟ أيوة، وهذا أقربهم شبها إلى الأنبياء. هذا معنى، مش هو لوحده اللي بيقول كان أشبه، ها؟ يعني معنى أشبه أفعل تفضيل، يعني غيره. الله يرضى عنك، الله يرضى عنكم. فده شوفوا أنت كيف تكون شبيه. المطلوب منك، المطلوب منك تطهير النفس إلى أقصى غايات التطهير، المطلوب منك الصدق إلى أقصى ما تستطيع. أنت مش هتستطيع يعني الصدق المطلق، ولا هتستطيع الإخلاص المطلق، ولا هتستطيع الإحسان. لا، دي المطلقات دي من شأن رب الناس، إنما هتبلغ الغاية. أنت تبلغ الغاية في كل هذه الأشياء، وحينئذ تعمل تكون أستاذ. هذه الأستاذية، إنما مش الإفك والنصب والدجل. أنا معاكم، أنتوا مظلة كذب ونفاق ما سيطر على الكنانة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. بس الله سبحانه وتعالى أن ينجي الجيل منها، لأن ده مش مشكلة بالنسبة لي أنا، لأن أنا عارف إنها غمامة سوداء. بس المشكلة في الجيل الجديد اللي هو أيوة، بس يا ريت أيوة، وهكذا يعني، وهكذا. يلا الله يرضى عنك، بعد عني دي شوية صغيرين، الله يرضى عنك، بعد عني شوية، الله يبارك فيك يا بتاع الإضاءة. يلا ودي كمان يعني شوية بعيد عني شوية، أصلكم أنتوا هتصوروا لما تبخوني مش هتكلم، تبقوا هتصوروا واحد أفكم، يبقوا ملوش لازمة التصوير. ما هوش خد بالك، حتى درس الأزهر الشريف المقصود منه الإعلام، مش مقصود منه الإفادة، لأن كل الأمور فسدت، دخل الفساد في كل، دخل المحاريب، دخل فين؟ أصل الأزهر اللي أنت فيه ده، لما تتصور تاريخه ونضاله وعلماءه وجلال علمائه ووقوف العز بن عبد السلام وحكمه وبيع الخليفة الماء الوالي، هتلاقي فيه رجال. وبعدين ماشي على أرض الآن شوية، ربنا يسلم. فمن كلام ولا يلا ها. ومن الاستعارة القريبة من الحقيقة، مش هو الواحد اللي أهين، مش هو الواحد اللي أهين بأن مشى عليه ناس غير الناس، لا، كل أرض مصر كده. يلا ها. ومن الاستعارة القريبة من الحقيقة أيوة، أسرى فلان من المجد وأفلس من المروءة. خذوا بالكم كويس جدا، خذوا بالكم كويس جدا، لأن دي كلمة فيها في غاية الغموض. أسرى من المجد، المعروف أسرى من المال وأفلس من المال، إنما هنا العبارة انتهى، أسرى من المجد وأفلس من المروءة. وعجباني حكاية أفلس من المروءة دي، عجباني، لأن هو المروءة شيء مهم جدا جدا. وشر البرية من أفلس من المروءة. وإيه؟ شر البرية من أفلس من المروءة. يلا يلا. وكقوله إن كان أغناها السلو فإنني أمسيت من كبدي ومنها معدما. معدم يعني مفلس، يعني معدم، هو المقصود كلمة معدم. معدم يعني أصبحت إيه منها ومن كبدي، ومن كبدي معدم. هو عاوز يقول أنهم إن العدم إذا قيل في الكبد عادم للكبد، عادم للكبد، العدم في الثروة، فإذا انتقل إلى الكبد بيبقى من الاستعارة القريبة من الإيه، الاستعارة الإيه. وأنا أقول لو قلت إنه حقيقة مش هتكون يعني باعت الصواب كثيرا، باعت كل الاستعارات القريبة من الحقيقة إلا ما كان مثل ما رزقناهم وقطعناهم وطار. كلما سمع الألفاظ اللي هي شهرت في معاني معينة. يلا يا زهير بشير. وذلك أن حقيقة الإسراء من الشيء كثرته عندك. أدل المسألة كثرته عندك. كثرته عندك. ها ها. ووصف الرجل بأنه كثير المجد أو قليل المروءة كوصفه بأنه كثير العلم أو قليل المعرفة طيب. في كونه حقيقة. طيب. وكذلك إذا قلت أسرى من الشوق أو الوجد أو الحزن كما قال قد وقفنا على الديار وفي الركب حريب من الغرام. حريب من الغرام يعني فقير من الغرام. فقير من الغرام حريب مع ليس عنده غرام. ومتفي يعني فري من الغرام. فري الله ده كأن احنا فقط لما نقوله أسرى من المجد وأسرى من المروءة بيبقى حقيقة. بيبقى ايه حقيقة. ها يلا يا عم بشير. فهو كقولك كثر شوقه وحزنه وغرامه. طيب كثر لاحظ ان احنا الان ماشي مع الحقيقة. يلا ها. واذا كان كذلك أيوة. فهو في انه نقل الى شيء جنسه جنس الذي هو حقيقة فيه بمنزلة صار أو أظهر أمرا منه. لما ينقل إلى شيء جنسه جنس الذي هو فيه يبقى يتحول إلى مجاز وليس حقيقة. ها. وكذا معنى لاحظ أن عبد القاهر في خطواته في هذا الباب بيبقى حذر جدا لأن أصل البيان القضايا واضحة لا زلل فيها. الإيه؟ القضايا إنما المهم المنبسة دي هي الكلمة مسدودة إلى ما وضعت لها. الكلمة مسدودة إلى ما وضعت لها. وكونها مسدودة إلى ما وضعت لها يغرب أنها حقيقة. وكونها استعملت في غير الجنس الذي وضعت لها لا مش في غير الجنس في شيء من جنس الذي وضعت له في شيء آخر من جنس ما وضعت له يجعلها مجازا هذه الألفاظ اللي أنا قلت لكم في من أول الأمر إنها بعض العلماء يعتبر اللفظ في هذا المعنى مجاز أو استعارة والبعض يعتبرها في هذا المعنى حقيقة لأنها كما قلت انتقلت خطوة واحدة. البعض لم يعتبر هذه الخطوة والبعض اعتبر هذه الخطوة. وأنا قلت إن هذا الكلام يعني ما فيش واحد مطلقا يستطيع أن يكتب كل ما يريد. كنت أحب أن أقرأ الشعر والحديث لأن الثلاثة اللي قلت لكم العلوم المرة الأسبوع اللي أقولهم كثيرا جدا القرآن ده أفق آخر يجي كلام سيدنا رسول الله ده في المستوى الإنساني بس في الذروة منه يأتي الشعر الجاهلي الذي ليس في كلام العرب أعلى منه ده إجماع الأمة مش كلام إجماع الأمة. وأنا قلت لكم أن هم بيقبحوا الشعر الجاهلي ليه وانتهينا من هذا. كنت أحب أن أقرأ هذا الشعر الجاهلي قراءة من هذا المنظور اللي بتكلم عنه بشير ده. ها قراءة الكلمات التي تزحزحت وليس التي انتقلت. وكيف تزحزحت يلا. وكذا معنى أعدم من المال أعدم ده حقيقة لا كلام فيه. وأن المال يزول عنه ومعدم. فإذا أخبر أنك بده قد ذهبت عنه أيوة. فهو في حقيقة من ذهب ماله وعدمه. شوف يا ولد بسيط بيقول فهو إيه فهو في حقيقة من ذهب ماله وعدمه. فهو إيه في حقيقة من ذهب ماله وعدمه ده معناه أنها حقيقة. ده معناها ايه؟ انها حقيقة. يلا والعدم في المال وفي غير المال بمنزلة واحدة ماشي. تتغير له فائدة. ماشي كسلة. والمعدم موضوع لمن عدن ما يحتاج إليه. عظيم. فالكبد مما يحتاج إليه. إذن حقيقة. شوف لاحظ لاحظ لاحظ شيء. لاحظ إن عبد القاهر كلامه ده حدثته به دلالة الكلمة. كلام ايه؟ انت فاهم كلامي؟ انت فاهم كلامي؟ وده افضل العلم. افضل العلم ان يحدثك الشعر باشياء تحدث الناس عنه. ان يحدثك الشعر باشياء تحدث الناس عنه. فالشعر هو الذي حدث البلاغين بالبلاغ. ها ها ها، وحدث النحاة بالنح، وحدث الصرفين بالصرف. ده مهم جدا. المهم هم استنطقوا اللغة بأصول قواعدها وأصول بيانها فنطقت لهم اللغة. لأن جبريل ما نزلش بالنحو ولا البلاغة، دي اجتهادات كيف كانت بالتفكير المتواصل في زي ما انت شكل. عبد القاهر مسك كلمة معدم وبيقول انها العادل الذي هو ايه ها ها، ففقد شيئا هو في حاجة اليه، فقد مالا، فقد مجدا، فقد كبدا، الى اخره. فهو كلمة العدم والمعدم هي التي، وانا مهم جدا جدا انك تتعلم هذا، تتعلم الكلام اللي بيقوله عبد القاهر ده منين؟ من دلالة عدمه. لما يقول عبد القاهر مثلا انك تراك ان انطق ما تكون اذا لم تنطق، ده مين اللي قالها له؟ من الذي وضع هذه الكلمة الشريفة في لسانه؟ الشعر. الشعر، تفهم كلامي؟ يعني لا تجد كلمة كتبها سيبوي، ولا تجد كلمة كتبها عبد القاهر، ولا تجد كلمة كتبها ناقد في الشعر ولا ناقد، إلا وهي من صلب الشعر ومن صلب اللغة، وهي من صلب اللغة. وإلا كان كلامهم ده لا قيمة له. إنما كلامهم بقي ما بقي اللسان، لأن كلامهم من هذا اللسان. فهم كلامي؟ ها؟ كلامهم إيه؟ بقي ما. يعني مثلا أنا فاكر مرة إن كان في في في في في, في, في مؤتمر، وبعدين واحد من إخواننا يعني اللي هم المتنورين جدا، فبيقول يعني ماذا بقي لنا من عبد القاهر؟ قلت عبد القاهر باقي ما بقيت العربية في في في في الألسنة. يذهب علمه يوم تذهب هذه العربية. لماذا؟ لأنه مقتبس من صلب ولحم ودم هذه العربية. يبقى علم سيبويه ما بقيت هذه العربية. يذهب يوم تذهب العربية من الألسنة. لماذا؟ لما المسألة يعني مش عبد القاهر مثلا ولا سيبويه دولت، مهمش يعني مش ناس أعرفهم ولا حاجة، ولا نش من الأزرع الإعلامية اللي بتعمل الحساب. فهم كلام ولا ها؟ إنما هو الحقيقة كده أن هؤلاء أن علم هؤلاء ها؟ أن إيه؟ منتزع من لحم العربية ودمها، من لحم العربية. فهو علم باق ما بقي هذه العربية. جميل كلام الله. يلا فإنما تقع هذه. وبعدين في نقطة مهمة جدا جدا، من الخلل العقلي انك تتعصب الا للحقيقة. ها من الايه؟ أنت تتعصب. لماذا؟ لأن العلماء الكبار في غنى عن أن تتعصب له. يعني مثلا أنا ساعات وأنا بكتب في كلام سيدنا رسول الله، ها؟ أنا بكتب في كلام أو بكتب في آيات قرآنية، أجد أسرار تدهشني جدا جدا، فأشير. وبعدين أخاف أن يظن أن ده نوع من الثناء على أسلوب سيدنا رسول الله، أو من الثناء على كلام الله، فأنبه إلى أن أنا لا يمكن أن أتورط في هذا، لأن كلام ربنا في غنى عن أن يمدحه أنا أو ألف واحد زيي أو الكون كله. فمن كلامي حسبه أنه إيه؟ انتهت المسألة. ومنطق سيد البشر، لما أنت يا بشير تتعصب له وتثني عليه، تبقى أنت بتسيء إلى سيد البشر، لأن هو بنفسه بمنطقه ليس في حاجة، ليس إيه؟ إلى ثنائك. والذي يفهم هذا يفهم، والذي لا يفهم إن شاء الله ما فهم، والذي لا يفهم إيه؟ يلا ما فهم يلا. فإنما تقع هذه العبارة في نفسك موقع الغريب، من حيث إن العرف جرى في الإعدام بأن يطلق على من عدم ما جنسه. شوف بقت لي غريب، احنا دخلنا على على ما يمكن أن يكون خطوة نحو الاستعارة، يمكن أن يكون ايه خطوة غريب. إطلاق العدم على هذه الأشياء غريب، لأن العرف جرى على استعمالها في كذا، وأنت أطلقتها على كذا، وهي حقيقة معناها تمشي على الاثنين، ولكن كثرة استعمالها في باب أنسانا استعمالها، فإذا استعملت في الباب الآخر قيل إنها مجاز، لك أن تعتبرها مجاز بناء على هذا العرف. يلا. ويؤنسك بما قلت أنك لو قلت عدم كبدة لم يكن مجازا، نعم، ولم تجد بينه وبين خلا من كبده وزالت عنه كبده كبير فرس، ألا تراك تقول الفرس عادم للطحال؟ وهو حقيقة لا شك تريد ليس له طحال، وهذا كلام لا استعارة فيه، كما أنك لو قلت الطحال معدوم. خلاص يا بشير، هات ستين خلاص. من اللائق بهذا الباب البين أمره ما أنشده أبو العباس في الكامل من قول أبو العباس، ده أبو العباس، ده أبو العباس المبرد، ده قيمة وقمة ضخمة جدا، وانتم مش عارفين، وانتم مش عارفين يعني الكامل ده، يعني كتاب من لو كان في أمة غير أمتنا لعد ما شيء ضخم جدا، فاقرأوه. وأنا سمعت من بعض شيوخنا، ها ما هو انت خد بالك، أصل انت لما كبرت وبدأت تشوف وجدت شوية أقزام، لأن هو ده لحق، إنما أنا أخذت العلم عن الناس، عن الشيخ محمد علي النجار مثلا اللي هو محقق كتاب الخصائص. المهم إن كان لنا مشايخ ألسنتهم كأنها طبعت على البيان، كان إيه؟ طبعت على البيان، كأنهم من أهل الطبع. فقلنا لهم فلان ده يكاد يكون حافظ للشعر، سمعت من بعضهم أنه كتب الكامل باللوح، أنه إيه يدوبك يحصل بهذا أن يكون عالما، لأن ما يكونش عالم ويكون مع الذين فضلهم الله ورفعهم درجات إلا بهذا المجهود، إلا بهذا المجهود. فشفت أنا قلت الكامل، أنتوا حرين، أنتوا حرين، أنا لا أشبع من قراءتي في هذا الكتاب، ولا أشبع من التدسس في عقلية المبرد. حتى كبار النحاة كانوا مثلا لما قالوا، لما شاع أن الجرمي قال بقيت 30 سنة وأنا أفت من إيه، فالناس ما مش عارفين جيله مش راحوا للمبادر. قال لي أنا سمعت أذني ورأت عيني إنما أراد كذا وكذا وكذا وكذا. فكانوا إذا إذا إذا التبس عليهم كان طبقته من العلماء وكان علماء زمانه إذا التبس عليهم شيء ذهبوا إليه. قلت أمامكم كنوز من المعرفة، أمامكم إيه بس، وصد ودنك من هز الفرغ اللي بيقال ده، دي مرحلة حيحذفها التاريخ حذف مطلق. يا أخي يكفي البخاري مثلا وما يقال عنه الآن. يكفي البخاري، أنا بغيت أسمع وأنا بغيت اندهاش. أجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري. أجمعت ليه؟ على أن هو البخاري. وشو تبدع جماعة اللي هم الطهاب اللي هم إياهم يعني دولات بيهاجموا الإمام البخاري. فأنت ما يعني سد ودانك، لأن دي مرحلة تلوث القلب والعقل، لأن دي مرحلة إيه لا شك في هذا الكلام فيها كله يلوث القلب والعقل والكذب فيها وكذا إلى آخر. فأنت عليكم هذه الكنوز تؤكل بالفؤاد وتشرب. هذه الايه؟ هذه الايه؟ فهم كلامي. وتنسى في حياتكم امتع شيء في الدنيا انك انت تعيش مع هذا او لا، مع ولا امتع لحظات انك تعيش مع المبرد، امتع لحظات انك تعيش مع علي بن عبد العزيز. وهكذا حاولوا انكم تألفوا هؤلاء ويألفونكم وتحبونهم ويحبونكم. يلا اقرأ فهمي كلامي. انبسطت انا بكلمة ابو العباس في الكامل دي، لانك انت ما تلاقيش كنز من كنز الا وقد وقع على عبد القادر واخذ منه واشار اليه. ها لا تجد ايه ايوه تجد فيه اشاره يا عبد القادر، تجد فيه اشاره، تجد فيه قبسه، تجد ان عبد القادر اقتبس منه، اخذ قبس منه قبسه. وانت تكون رائع جدا جدا اذا عرفت كيف تقبس الأفضل من الكتاب. ولذلك كنت أنا دايما أقول لطلابي وأنت بتقرأ كده شوف الجملة الأعلى اللي هي تعتبر أصل الموضوع اللي أنت بتقرأ فيه، وقف عندها واكتبها بإيدك في الكراسة واحفظها، لأن دي الجملة الأم التي إذا ثبتتها في قلبك وعقلك استحضرت لك ما قبلها وما بعدها. لان انا الاقي اشياء مثلا الاقي في جمله جد ام والذي قبلها كان توطئه لها والذي بعدها كان تعقيبا عليها. فبس واخد ان الجمله الام دي هي اللؤلؤه، هي الضاله، هي ليه لاحظ ان دي عباره العلماء يقولون هذه ضالة يبحث عنها أهل العلم. وكان الفرزدق يعتبر أن الشعر الجيد والكلمة النبيلة من الضالات التي يبحث عنها الشعراء، فكلك ضالة تبحث عنها، فليكن لك إيه ضالة تبحث عنها. يلا من اللائق بهذا الباب البين أمره ما أنشده أبو العباس في الكامل من قول الشاعر: لم تلق قوما هم شر لإخوتهم منا عشية يجري بالدم. أنا طبعا يضيق صدري بهذا الشاعر جدا جدا جدا، وخصوصا يا ولد يا بسم بقوله هم شر لإخوتهم. الله يخرب بيها، لأن الجرح بينزف، لأن الجرح بينزف لما لما يقتل لما لما يقتل القوم بيد القوم ده مصيبة. يا اخي انت بتفتخر بانك ها بانك ايه شر لاخوتك ده انا يضيق صدري بهذا الشيء يضيق صدري جدا بهذا الشيء وعكسه اذا احترضت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاضت دموعها ها عكسه ايه اذا ايه اذا احترضت يوما ففاضت دماؤها يا سلام تذكرت القربة ففاضت ده الانسانية الحية انما انت بتمدح نفسك بانك شر لاهلك انت فهمت الان حاجه عجيبه جدا جدا وخصوصا ان الجرح بينزل وانا طول حياتي كده اكره اي قياده سياسيه تريق دما من دماء الشعب كنت اكره ما يجري في سوريا كراهيه شديده جدا مع صرف النظر عن المقتول من هو او القاتل من هو أكره أن أجد دماء تسيل على وطن بيد أبناء هذا الوطن ولا بيد أي قيادة سياسية ولا تبررني بشيء ليس هناك مطلقا ما يبرر الدماء مطلقا لأن إجماع الأمة على أنه لا تقع جريمة على هذه الأرض قبل جريمة الأخرى إجماع الأمة وذلك الناس مفتامة الدين شفرين إجماع المسلمين في العصور كلها وفي البلاد كلها وفي المذاهب كلها على أنه لا يأتي بعد الشرك بالله على أنه إلا فأنا أكره هذا كراهية شديدة جدا جدا ولو قلت لي أنك أنت جبريل نزل عليك لا أصدق مطلقا أن الله أن واحدا من في إنسانية يقبل أن تراق دم احنا مستعدين نبذل دماءنا كلها بس على الحدود هناك بس ايه انما ما عنديش استعداد اشوف واحد بيجرح واحد ما عنديش كده انا خلقت هكذا ولذلك كان مثلا بعض القيادات السياسية في البلاد العربية لها انصار بس بيقتل فصيل من الناس المخالفين له يا أخي القطن مش وطنك لوحدك خلفك وتخلفني إنما ليس من حق أحد أن يقتل أحد على الأرض هذا الوطن فكنت أنا أضيق صدري وأقول له يا فلان كان في السودان أنا طبعا مع احترامي لكم جميعا بس حكاية اللي انتوا بتعملوه ده في الجماعة اسمهم بتوع ده الايه لا لا لا لا لا لا ده حرام يا أبا حرام يا أبو مولان حرام يا مولان لو نذر جبريل يؤيد زعيم قاتل لشعبه هقول له انت مش عكس ربنا هقول له جبريل ايه لا لا العنوان غلط هقول له العنوان ايه هقول له كذب ليه كذب ليه ها ها لا عند الشيعة كده كلمة كذب الأمين ها اقرأ ورد بس فلازم تفهموا هذا وتفهموه للناس إلا الدماء أيها الناس إلا الدماء أيها الناس ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما زادش على إيه النفس بالنفس النفس ما فيش بغيرها ما فيش بغيرها النفس بالنفس وبالنفس لا غير القرآن والحديث كله النفس ما فيش نفس بأي شيء عملته إلا النفس بالنفس قتل يقتل وما عدا ذلك إلى آخر هذه الأشياء فأنا جاي يقول لي لما تفرحني بيك أنك أنت شر لإخوتك يا إله العالمين أصلا أنا لقيتك شبيه أيها الشاعر الجليل المجنون أنا لقي لك إيه شديد، لأن فينا من هو شر لإخوتنا، لأن فينا إيه من شر لإخوتنا. يا يلا اقرا شر ده مين، شر ده مين ده ده طب يلا. أحب قومي هم قتلوا أميمة أخي، ها ها قومي إيه هم قتلوا أميمة، دي منادى محذوف، قومي هم قتلوا فإذا رميت يصيبني سهمي. الله الله، أنعم بك أضعك على رأسي. اقرأ كده البيت كده إيه، قومي هم قتلوا أميمة فإذا رميت، فإذا رميت، فإذا رميت، احفظوها، فإذا رميت كمان مرة، كمان مرة، وشر السهم هو الذي يصيب راميه، وشر ايه هو الذي يصيب راميه. يلا ها. بس خلاص فوتنا البيت ده بقى، حتى حتى انا كل ما اسمعها اتنفذ يا ابو بشير. انا كل ما اسمعها اتنفذ يا هي خاطئه. يلا ها. طاب يا اخو، طاب يا فالح، طاب يا سيد، نخريهم لهزميات ما طاب يا سيد، طاب يا حبيبي. طب وانت فين واعدائك فين؟ انت فين واعداء قومك فين؟ انت فين واعداء امتك فين؟ انت فين والعدو الذي يهددك وينتظر غرتك وضعفك في لحظة واحدة حتى انت فين؟ عدلك وعد الخبيث. يلا قال قال المبرد، لأن الخياطة تضم خرق القميص، أيوة، والسرد يضم حلقة. شوف خد بالك، خد بالك تحليل الناس. أنا بيهمني جدا، مش أعلمك العلم، إنما أنا بيهمني جدا إزاي تفكر أنت في في في في منطق أهل العلم. هو المبرد، كأن المبرد هو اللي علم عبد القاهر الطريقة التي قلت لكم عليها، إن عبد القاهر كانت تحدثه اللغة بهمس فيحدثنا هو بجار. ها ها أنا قلت إيه؟ الله الله، فيحدثنا هو بجار. فهي تعلمها من مين؟ من المبرد. بقول ايه؟ الخياطة ان تضم خرق القميص بعضها البعض، والزرد والحديد تضم حلق الفروع، كأن انت عندك ضم في الحالتين والحالتين، وهكذا. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تحليل اللفظة اللغوية، تحليل بعلم، تحليل بمعرفة، تحليل بقراءة. هتجد ان التحليل وفتح ما ما ما في اللفظة من من دلالات هو الذي يمتلك بالمعرفة. انت اذا عشت على ما قاله الناس وكفى الله المؤمن القتال، يبقى يعني بيني وبينك ما انتش ما تستاهلش يعني انك انت تكون شيئا مذكورا، يعني لانك انت ما اضفتش ما اضفتش لمحة، ما اضفتش لمحة. انما انت لما تقعد تحلل الفاظ اللغة هتلاقي في الفاظ اللغة ما يفتح لك الافاق ويفتح لك المعرفة. انا كنت بقول لطلابي دايما، وانت قلت لكم، ما بحب حديث وان النبي، ها مثلي ومثل الانبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فكان كل من راها يقول الا موضع وانا النبي. كنت اقول لطلابي النحوي لابد ان يقول مثلي ومثل النحات من قبلي كمثل رجل بنى دارا وانا اللبيه. البلاغ يقول كذا، الفقيه يقول كذا، عاوزين شباب يضع لبنات، عاوزين علماء تضع لبنات، لان ده هو الطريق وهو التقدم، مش البعبع، مش الطبل والزمر. جربنا الطبل والزمر كتير كتير ولكنه كان الى الخلف ضر. إنما الحقيقة هي العمل والعلم. شباب يقول أنا اللبنة في الرياضة، يقول أنا اللبنة في الكيمياء، يقول أنا اللبنة في الطب، يقول أنا اللبنة. وهكذا وهكذا. شباب في قلبه في حرص على أن يضع بصمة، في قلبه حرص على أن يقول شيئا. يلا مثلا ده هو طريق التقدم، هذا وليس هناك إلا مصنق لهم ولهزمياتنا. المسلم ترى قوما هم مصر الأخوات، لم ترى قوما هم مصر الأخوات، ده طريق التخلف. إنما أنا اللبنة هو طريق التقدم. شر لخوتهم ده خروج من النهار إذا تجلى إلى، وأنا اللبنة خروج من الليل إذا يغشى إلى، وأنت لك واحد من اثنين وليس لك ثالث بينهم. يلا أنت أفلا تراه بينا أن جنسهما واحد واحد. أفلا ترى بده تعقيب على الكلام، على كلام المورد. يلا وأن كل منهما ضم ووصف، وإنما يقع الفرق من حيث إن الخياطة ضم أطراف الخرط. أيوة هو عاوز في اللمحة الفارقة بين الضم وبين بين بين بين بين بين بين صناعة الدرع وخياطة القميص. يلا ها. إن الخياطة تضم أطراف الخرق بخيط يسلك فيها على الوجه المعلوم. طيب. والزرد ضم أيوة. حلق الدرع بمداخلة توجد بينها. لاحظ إن ده كله عبارة عن رؤية عبد الخير للأطراف. لاحظ إن ده كله عبارة عن رؤية عبد القادر للدرس الألفاظ. يلا ها. إلا أن الكتابة ومن خلال هذا بيبين الدقائق الفروق اللغوية. يلا ها. إلا أن الشكال الذي يلزم أحد طرفي الحلقة الآخر أيوة. بدخوله في سكبتيهما في صورة الخيط الذي يجب ده كلام ده تحليل للمسألة، ده كأنه هو اشتغل عند ترزي ها واشتغل عند صانع الدروع ها وشاف ده وشاف ده وعينه بتقول لك الفاظ اللغه الفاظ اللغه الفاظ اللغه اشارت الى مساحه كبيره مشتركه بين الخياطه والزر، ولكن هناك ليس اتحاد، لان الشكال اللي هو بتاع الدروع ده غير الثقب بتاع. تفهم كلام الله ها؟ انت فاهم كلام؟ انا اريد ان اقول ان كثير من علم العلماء راجع الى التدمر والتامل في اشياء احنا بنهمل النظر فيه، احنا بنهمل النظر فيه. فهم كلامي؟ وهكذا وهكذا. واستقصاء القول في هذا الضرب والبحث عن أسراره لا يمكن إلا بعد أن تقرر الطيوب المخالفة له من الاستعارة. فأقتصر منه على القدر المذكور وأعود إلى القسمة. أبا سلام الله عليك. طيب أقرأ بقى دلوقتي. خرجنا احنا من هذا. تعالى بقى تعالى الاستعارة الثانية المشهورة اللي استعارة الكلمة لغير جنسها، زي استعارة الأسد للشجاع والبدر للنبي والحسناء إلى آخر. يلا وشوف إزاي ده اللي أنا عاوز. كيف كانت هذه الاستعارة التي يتعلمها أبناؤنا في الأقسام الثانوية كيف كان يتناولها عقل عبد الخير الزرجاني؟ يلا ضرب ثاني يشبه هذا الضرب الذي مضى وإن لم يكن إياه، وذلك أن يكون الشبه مأخوذا من صفة هي موجودة في كل واحد من المستعار له والمستعار منه على الحقيقة. الشبه اللي هو وجه الشبه مأخوذ من صفة موجودة في الطرفين على سبيل الحقيقة. تاني مرة تاني. الشبه يعني ايه؟ الشبه يعني ايه؟ وجه الشبه ده موجود في المشبه والمشبه به على سبيل الحقيقة. العلو والرفعة موجود في الرجل وموجود في البدر، الحسن موجود في الحسناء وموجود في البدر، الشجاعة موجودة في الأسد وهكذا. وجه الشبه قائم في الطرفين على سبيل الحقيقة. ها وجه الشبه ايه؟ كمان مرة وجه الشبه ايه؟ كمان مرة اللي قالوا فيكم عبد الطاهر كويس، حيجد ان عبد الطاهر انا كأن دي ارهاصة، كأن دي ارهاصة لما سيقوله في الفرق بين التشبيه والتمثيل، لانه هو اسس الفرق بين التشبيه والتمثيل على ان وجه الشبه اللي هو بيقول عليه هل قائم في الطرفين على وجه الحقيقة، وجه الشبه الذي يقول عنه هنا انه ايه كمان مرة، وجه الشبه الذي يقول عنه هنا ايه قال هناك في التمثيل وجه الشبه يقول في احد الطرفين على سبيل الحقيقة وفي الطرف الاخر على سبيل التأول، على سبيل. ولذلك هنا لما تلاقيه يعني بيحط خط تحت كده تحت كلمة اقراها يا بشير ثاني اقراها، وذلك ان يكون الشبه مأخوذا من صفة هي موجودة في كل واحد من المستعار له والمستعار منه على الحقيقة. حط خط تحت دي، لان دي هي التي اسس عليها القسم المخالف في التشبيه. هو اتكلم الان على الاستعارة، بتكلم عن الاستعارة، إنما دي أسس عليها القسم المخالف في تشبيه في تقسيم التمثيل إلى في تقسيم التشبيه إلى إيه؟ تمثيل وغير تمثيل. وده كلام هناك كلام جيد جدا، و مش حسبق الكلام. يلا اقرأ يا بشير. وذلك قولك رأيت شمسا تريد إنسانا يتهلل وجهه كالشمس، فهذا له شبه باستعارة طار لغير ذي الجناح. أيوة. وذلك أن الشبه مراعا في التلألؤ، وهو كما تعلم موجود في نفس الإنسان المتهلل، لأن رونق الوجه الحسن من حيث حس. شوف التحليل بقت أهو، ده اللي أنا بقول إنك أنت الاستعارة بتاعت الاستعارة الاستعارة الإيه هذا الضرب من الاستعارة مشهور ومعلوم. ف ف ف ف ف اقرأ وشوف عقلية عبد القاهر بتتناول ازاي، لانه مشهور ومعلوم، وانت بتلخصه كأنه انتقال الكلمة، استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، في غير جنس ما وضعت له لعلاقة المشابهة. انت قتلت المسألة قتلا ذبحتها بغير سكين، انت ايه ذبحتها ايه، لأن عبد القاهر ما تناولهاش هذا التناول المبهم، وإنما قال إيه يا بشير؟ رونق الوجه لا قبل كده بشوية. وذلك قولك رأيت شمسا تريد إنسانا يتهلل وجهه كالشمس. عظيم جدا. شمسا تريد إنسانا، بدأ يحدد لك الصورة البسيطة جدا جدا، الصورة التي هي ليست في شعر وليست في القرآن، وإنما مثال مؤلف. رأيت شمسا وأنا أريد إنسانا يتهلل، كيف يحلل لك هذه الصورة ويبين لك قيمة هذا المجاز أو قيمة هذه الاستعارة. اقرأ بشير وتنبهوا أنتم. ها. وذلك قولك رأيت شمسا أريد إنسانا يتهلل وجهه كالشمس، فهذا له شبه استعارة طارة لغير ذي الجناح. استعارة، لأن في الشبه هو إيه؟ إن فيه صفة مشتركة، بس هناك اللفظ استعير لما هو من جنسه. ها اللفظ اللي هو طارة استعير اللي هو العدد اللي هو السرعة، إنما هنا الشمس استعيرت ولسه من جنسها. المسألة مش عاوزة، يعني العلم أحيانا بنجده في نفوسنا، ولكننا نكفل على الذي في نفوسنا ونصر على الكتاب. أبدا أبدا، أنت انطوى فيك العالم الأكبر، أنت إيه يمكن أن تعد إلى الكتاب الذي هو الطبع الذي طبعك الله عليه، هو الطبع الذي طبع زي عبد القاهر الآن. اقرأ لي يا بشير. وذلك قولك رأيت شمسا. لا لا تحرك شوية إلى الأمام. وذلك أن الشبه مراعا في التلألؤ. أيوة. وهو كما تعلم موجود في نفس الإنسان. أيوة. أيوة. لأن رونق الوجه التلألؤ. التلألؤ هو الآن بيقول لك أنت لما تقول رأيت شمسا لازم تقول على إنسان يتهلل وجهه ويستنير وجهه وإذا وأنه يرتبط بالمروءة ويرتبط بالعطاء ويرتبط بالمعنى الإنساني. اقرأ يا شيخ بشير. لأن رونق الوجه الحسن. أيوة. من حيث حس البصر مجانس لضوء الأجسام النيرة. طيب. كذلك إذا قلت يبقى الشمس النيرة قابلها هنا إيه الرونق قابل هنا الرونق. وكذلك إذا قلت رأيت أسدا تريد رجلا فالوصف الجامع بينهما هو الشجاعة. وهي على حقيقتها موجودة في الإنسان، وإنما يقع الفرق بينه وبين السبع الذي استعرت اسمه له فيها من جهة القوة والضعف والزيادة والنقصان. القوة والضعف والزيادة والنقصان في الصفة التي اعتبرناها وجه شبه. القوة والضعف والزيادة والنقصان في الصفة التي اعتبرناها فهي في المشبه به أقوى، وترتب على ذلك أحيانا وجوه أخرى زي تشابه فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح أوضاع أخرى. وعكس هذا أحيانا أجعل الفرع أصلا أحيانا أجعل إيه الفرع أصلا زي وبدا الصباح كأن غرته من كلام المعنى بس. وأنا ما بقرأش حكاية النفاق اللي في مثل هذا، لأن الخليفة كان يستحق أن يقال له هذا. أنتم بتجيزوا الخليفة اللي هناك على الخليفة اللي هنا فبتقول عليه منافق. لا، اقرأ تاريخ الخليفة اللي هناك من كلام المعنى، اقرأ شعر أبي تمام في مين في المعتصم، واجرى تاريخ المعتصم عشان تعرف ان ابو تمام ما وفاش المعتصم حق. اجرى ايه اجرى تاريخ ليه عشان تعرف موضوع الاشكال. اشكال ان احنا بنقيس القامات على الاقزام، فبنلاقي اللي قيل في القامات ما يتكلمش عن الاقزام، فبنقول ده نساء. بنقول ايه لا المعتصم هز، المعتصم ليه ما. ولذلك الان الشعر ما فيش شعر، لان ابن حزم القرطاجني بيقول يا خلق الله اللي ما بيقولش الشعر هم الشعراء، اللي بيقول الشعر الرجال اللي صنعت احداث هزت نفوس الشعراء فقالت الشعر. فهمت كلامي؟ ها ها ده بيقول ايه؟ ما بيقولش مين؟ لا، موش الشعر كده اصحى من النوم بيقول شعر. لا، في احداث صنعها كرام الرجال، صنعها ايه؟ فهزت نفوس الشعراء فاستخرجت الشعر رغم انوفهم، لان الذي وجدوه هو الذي ألزمهم وألجأهم بقول الشعر. وحتلاقي الشعر بديل مثل هذا، حتلاقي أبو تمام أحس بهذا المعنى وذكر إن إحنا ما بنقولش مدائح، ده إحنا بننظم أعمال جليلة سميت مدائح. إحنا إيه بس سميت مدائح. فالواقع الاجتماعي في سيف الدولة مثلا لو لم يوجد لسقط نصف ديوان المتنبي، لأن نصف ديوان المتنبي الذي استخرجه من نفس المتنبي الأعمال الجليلة بتاعت سيف الدولة. وهكذا يا سيدي أمن أم أوفد ابنته لم تكلمي لي من روائع الشعر الجاهلي. ليه؟ لولا الهارم بن سنان والحارس بن عوف ومواقفهم النبيلة. الحارس بن عوف لما وجد قوم لما وجد بعد الصلح أن جماعة نقضوا الصلح أن واحد نقض الصلح وأن القوم أقبلوا برجالهم للحرب شيع ولده بدية القتيل وقال لهم إن أردتم الدية فهذه الإبل وإن أردتم القصاص فهذا ولده. انتهت المواقف. شوف شوف شوف كيف هذا هو الذي حرك وهز نفس مين؟ هز الزهير حتى قال هذه الرائعة. فالشعر الرائع وراءه أحداث صنعها رجال وراءه إيه؟ ولذلك أعجبني حازم كان شاعر. حازم كان شاعر وعاش مأساة من أصعب المآسي اللي إحنا فيه ما يعتبرش واحد على عشرة لأنه كان في الأندلس وكان سجيدا مطاعا في بيت من بيوت العلم فطرد من بيت أبيه وطرد من أرضه. ده الجيل اللي عاصر سقوط الأندلس ده جيل اللي عاصر مأساة لم يعيشها الناس. فكان يقول هذا أعجبني جدا حين قال هذا قال صانع الشعر هم رجال التاريخ. هم ايه؟ رجال التاريخ الذين يذكرون التاريخ الصادق مش تاريخ الكذابين الذين ايه. ولذلك انا بقول ان في مراحل من مراحل حياة هذا البلد الجليل الا ادعو الله في صلاتي وفي ليلي ان ربنا سبحانه وتعالى ينجي البلاد لان اصل هو هي هي هي كان الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله صاحب كتاب عمدة القارئ ها اللي هو خير من شرح كتاب البخاري كان يسمي مصر كعبة الاسلام. كان يسمي مصر ايه؟ فإذا سقطت كعبة وذلك تلاقي الضغوط شديدة جدا جدا عليه. إذا سقطت انتهت المسائل انتهت المنطقة بتمامها وكمالها. فأنا بأدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنها الغمة. أنا كنت بقول كده عشان إيه؟ الشعر ليس ايوه بس لا انا عاوز اقول ايه ان مفيش حد صنع. ان في فرق بين انك تهزل وتقول لبشير الضماطي زعيم قومي يا اخي متى كان زعيم الضماطي وان يكون هناك رجال كالجبال ظهرت على الارض وان يكون هناك ايه سيف الدولة ظهر وهكذا. يلا اقرأ بشي ربما اقرأ بشي ربما الدعية لبعض الكمات والبغني نواه الأسد في حقيقة الشجاعة التي عمود صورتها انتفاء المخافة عن القلب حتى لا تخامره وتفرق خواطره وتحلل عزيمته في الإقدام. شفت التحليل؟ شفت التحليل؟ هذا اللي أنا أقصده. ها؟ ها؟ شفت التحليل؟ هذا اللي أنا أقصده. يعني عاوز أقول إيه؟ يا ولد أنت ممكنك تخصب درسك في البلاغة وممكنك تخصب درسك في الأدب إذا تعلمت تحليل اللغة إذا وقرأت من عبد الخير مش عشان تفهم منه القاعدة العلمية اللي احنا قلناها إنما عشان تفهم طريقته في تحليل ألفاظ اللغة وفي تحليل الصور. وعجيب جدا جدا أنه بيأتي بأمثلة مؤلفة بيأتي إيه؟ ثم يحللها فتصير عندك زي اللي قالوا في الشمس دي فتصير هذه الأمثلة المؤلفة ذات بيان مشرق فتصير إيه بس يلا وربما كف الشجاع عن الإقدام على العدو. شفت إزاي؟ شفت إزاي؟ يلا كم خوف يملك قلبه ويسلبه قواه. يعني أنا حامل فوق أكثر من كده، أنا حامل فوق أكثر من كده. بقول لك تأمل التحليل، شلا ما تأمل ولا هتعجل عشانك يا أخي، شلا ما تأمل. هتهدي هودي يا بشر من الأول خلص. وربما ادعي لبعض الكمات والبهم مساواة الأسد في حقيقة الشجاعة. ده لاحظ أن ده تعقيب على أن المشبه أقوى في الصفة من المشبه به. يعني بشير ما جابهاش من الأول، بشير جابها من النص، لأن هي من أساس الكلام أن الصفة في المشبه به أقوى. وبعدين ربما الدعية بقت يلا ها. ربما الدعية لبعض الكمات والبهم مساواة الأسد في حقيقة الشجاعة. أيوة. التي عمود صورتها انتفاء المخافة عن القلب حتى لا تخامره. يا سلام، وتفرق. أنا كنت حافظ العبارة دي، كنت حافظ لأنها عجبتني جدا، لأنها إجراءات يا بشير. ربما الدعية لبعض الكمات والبهم مساواة الأسد في حقيقة الشجاعة. التي عمود صورتها انتفاء المخافة عن القلب حتى لا تخامره. عجبتني يا ولد يا أبو اسمك عجبتني يا ولد أحمد، إن بيقول لك إن في قلوب لا تحوم حولها المخافة. حتى لا تخامره، لا تخامره. يعني مش ممكن يعني قلب كده ما يعرفش الخوف يعني ايه. قلب ما يعرفش الخوف يعني ايه. فعجبتني الكلمه دي وحفظتها، حتى لا تخامره. يلا تفرق خواطره وتحلل عزيمته. شفت التحليل بقى؟ شفت التحليل؟ شفت حتى لا تخامره؟ او ده اللي حفظته. انما في واحد قال ايه؟ قال لانها لو خامرته ستفرق خواطره. ولو فرقت خواطره في المعمعة على الدنيا السلام. لو فرقت ايه وهو في ايه على الدنيا انتهت المسألة، انتهت المسألة. الهزيمة بلا رجل قد لنا قريبا. انا بقول يعني انا هعمل تكنيكم، لان انا اريد ان اضع عيونكم على هذا الجانب الفقهي التحليلي الدقيق، اللي مش علم، اللي مش علم، وانما هو تحليل دلاله، وانما هو ايه؟ بل تحليل دلاله لا يطيقه الا الذي قرأ وتعلم. مش تحليل دلاله وتنايم، لا، تحليل دلاله عباره عن قطرات معرفه من من من سحابه من المعرفه. انت تحمله بين جنبيك من سحابة من المعرفة من غيث تكاثر وانت تحمله. يلا ربما ادعي لبعض الكمات والبهم. انا خد بالك معاي، انا احب قومي واحب وطني واحب رجالي، فبقى عاوز امسك في خناج الخايف. عاوز ايه؟ اخناج الخايف، وعاوز جيل يغير وجه الارض. وعاوز ايه؟ جيل يغير وجه الارض، والا على الدنيا السلام. هذا اتفاق، لاننا معتقد عارف خطر بني اسرائيل، عارف خطر بني اسرائيل، وانهم اراحوا انفسهم من الحرب مع الشعب المصري، بس اقسموا على التوراه الف قسم انك يا جيش مصر لن تستطيع هزيمتنا بعد ذلك. وعملوا كل ما يلزم ويعملون وسيعملون حتى لا تقوم لهذه الكنانة القائمة. الكنانة دي بتعود تخرب. اسأل حطين فين؟ اسأل عجلت فين؟ اسأل التطر راحوا فين؟ مصر لها تاريخ ثاني خالص خالص لا يعرفه هؤلاء الذين يبعبعون والذين يتكلمون ويطبلون. مش البلاد تمشي بالطبالة والزمارين، بلاد تمشي بالعقليات العلميه الرائعه. اقرا يا ولد. ده بشير ده بحر قال عليه بعد مفكر، بلاش حكايه انه زعيم دي، بلاش حكايه انه زعيم دي، مفكر جديد. انا عشت مراحل دي يا ولاد، ابص الاقي الصحافه بتطلعها فجاه كده فلان الفلاني مفكر مصري جديد، ها أتابع فلان ده، ما فيش عبارة عن نصاب من الدرجة الأولى، إنما إنما في غاية. أنا كنت أقرا مذكرات السياسيين، ها أقرا إيه؟ علشان أعرف سرائر مصر، لأن أنا مانيش عايش دول، مش حكاية إن أنا أقول رأيي أسد أنا انتهت المسألة، لا ده أنا مواطن التراب ده في حبة عيني، فهمت كلامي؟ فكنت أقرا وخدت مذكرات السياسيين تكشف خبايا لا تكشفها إلا هذه المذكرات. فكنت أعرف من خلال هذا أن فلان الفلاني دي سطع نجمه يوما ما وقيل عنه أنه كذا وقيل عنه أنه كذا، لأن له رسالة في جهة أخرى معينة توجب أن يقال عنه هذا ولو كان أجهل من حمار باهلة. ولغاية الوقت أنا معرفش باهلة دي إيه حكاية، إنما هذا من كلام العرب يقولون هو إيه من حمار باهلة أجهل من إيه بس. فأنت ممكن جدك تكون أجهل من حمار باهلة ويلا تبقى زي بشير. يلا ربما استوعي لبعض الكمات والبهم مساواة. خلاص بقى يا بشير خلصنا منها بقى، ايه عدد الوقت البهم عديها يا بشير. وربما كف الشجاع عن الإقدام على العدو لا لخوف يملك قلبه ويسلبه قواه، ولكن كما يكف المني عن الفعل شفت بقى التحليل. شفت التحليل. شفت التحليل اللي انا بقول عليه أو يعني جاب المثال، وبعدين قال ربما كان من الكمات ما يساوي الأثر وشرح هذا، ثم انتقل إلى محطة ثانية، ربما ترى من الكمات ما ينكف عن الفاعل، ولا تسمي هذا جبنا، وإنما كمل في الكلام. يلا أدي الطعوم الحلوة بتاعت كلام العلماء، ها؟ إنما أنا حقول رأيت ووسد وكفى الله المرق ده شيء مدمر للمعرفة، شيء إيه؟ إنما شوف التحليل ده هو الذي يجعل للكلام طعوم ويفتح له، لأن ما فيش حد عنده استعداد يقعد يسمع كلام لا يفيد. كم كلام؟ يلا. وذلك أن العاقل من حيث الشر منهي عن أن يهلك نفسه. أترى أن البطل الكمي إذا علم سلاحا يقاتل به فلم ينهض إلى العدو كان فاقدا شجاعته وبأسه ومتبرئا من النجدة التي يعرف بها. أنت فاهم كلامي؟ أنت فاهم؟ ده دخل بموضوع تاني خالص، أحوال معينة. خلاص يا بشير عدي على 62. ثم إن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك هنا في صفة توجد في جنسين مختلفين، مثل أن جنس الإنسان غير جنس الشمس، وكذلك جنسه غير جنس الأسد، وليس كذلك الطيران. أيوة هو الأول، هو الآن هاجس يدعوه إلى أن يقول لك الفرق بين هذا وبين القسم الذي مضى. فرق بين إيه؟ هذا وبين القسم الذي مضى. لماذا لم يكونا قسما واحدا؟ لماذا لم يكونا؟ والغريب انت لما تكون دارس وباحث وجيد، الغريب ان الحاح على انه قسم اخر، ان ايه كمان مرة أن إيه؟ لم يلتفت إليه المتأخرون واعتبروهما قسما واحدا. كأن الرجل كان عنده حدس باطني بما سيحدث فكان يلح على بقاء هذه القسمة، وكأن إحساسه أن هذه القسمة لم يقف، أن هذه القسمة لم يلتفت إليه. عجيب يا ولد، يا ولد من المتعة إن أنا أجد العالم الملهم أحيانا يحذر من كذا، وهذا الذي حذر منه هو الذي فعله غيره، وكأنه حين حذر كان أستأنا انا من الدلاويش، ترضى او لا ترضى، انا من الايه لسان كلامي يعني ايه يعني من الدلوشي، يعني مؤمن بقضية الإلهام، لانك لما تعيش المعرفة لا مناص لك من ان تؤمن بقضية الإلهام، بس هي لا تأتي لا تأتي الا بعد افراغ كل المجهود وافراغ كل الطاقة بصدق صبر اخلاص، حينئذ تأتيك المعرفة الإلهامية، حينئذ ايه تأتي. وده كلام، وانا من اولا سيدنا الرسول لا اجمع الناس على انه كان فصحته إلهاما ولم تكن احتشادا ولا العلاقه، بس انا في قراءات الكتب اهل العلم دي بأشعر ان الله يقول سيدنا موسى بيقول ايه اتيناه عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، خلاص انتهينا انتهينا، اخبرنا ربنا انه يستطيع بعض عباده برحمة من عنده ويؤتيه من لدنه علما، فهو مش علم الغيب، انما العلم الصبر الشديد الذي لا يرى الهامات في كتب امثال مالك، في كتب امثال الشافعي، في كتب امثال عبد القاهر، في كتب امثال سيبويه، في كتب الكامل المبرد. قول يا سيدي ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه قدرا من الذكاء المتوحد، فكانت بالنسبه للجماعه المتوسطين الحاج حالتنا يسمونه الهاما زي بعض، انما المهم هو في شيء كأنه لا يكون إلا عند الذروة وعند القمم إلى آخره، فلا بد من مثل هذه الأشياء. يلا. وليس كذلك الطغيان. اتقوا الله واتقوا هنا، اتقوا هنا الصدق. شوف يا ولد، لا تنفع عبادة بدونه، ولا ينفع علم بدونه، ولا تنفع سياسة بدونه، ولا ينفع شيء في الدنيا إلا إذا كان من محض الصدق، إلا إذا كان إيه؟ والإخلاص، هذان هما الساقان اللذان ينهض بهما كل شيء، الصدق والإخلاص. فإن أردتم النجاح في زراعة، في تجارة، في علم، في سياسة، في قيادة، في ما شئتم، عليكم بهما، لأن دي انتهت، انتهت. ولذلك أنا بقول يعني لو أن الله سبحانه وتعالى من علينا وأخرس المنافقين شهر واحد، ها؟ أنتوا عارفين الصرفة؟ القول بالصرفة؟ يعني يجي الصرفة ده على المنافقين، يجي المنافق ينافق؟ ما كما قال النظار يسلبه القدرة على الإنفاق. شهر واحد والله يحدث أشياء كثيرة جدا في البلاد، شهر واحد بس وبعدين كده يسفه خلاص. الناس تشوف حلاوة الحياة بدون نفاق، تشوف إيه بحيوة. يلا كده. وليس كذلك الطيران وجري الفرس، فإنهما جنس واحد بلا شبهة، وكلاهما مرور وقطع للمسافة. التحليل تاني التحليل اهو، تحليله يلا. وإنما يقع الاختلاف بالسرعة، وحقيقة السرعة قلة تخلل السكون للحركات. شفت الكلام ده؟ مش علم ولا حاجة، ده تحليل للغة. قلة ايه؟ تخلل السكون للحركات. شفت ازاي؟ شفت الكلام الحلو؟ السرعة هي عبارة عن ايه؟ شفت العبارة فقط فعلا انك عدلتها عبارة ممتعة، هي مش في البلاغة ولا في العالي، انما السرعة هي يا سيدنا بشير ايها المفكر العظيم. ايوة، لان السكون لو تخلل الحركات حينتج البطء. شفت كده؟ شفت؟ او ده اللي انا عاوزكم تعرفوه، ده من عبد ده اظن مش عاوز علم دي، اظن تكون اعرف انا ان السرعة قلة تخلل السكون للحركة دي مش عاوزة علم، دي مش عاوزة علم، بس عاوزة عقل، عاوزة عقل ينفذ الى الاشياء، عاوزة عقل ايه الى الاشياء، والعقل اللي ينفذ الى الاشياء ده شغلتك انت تربيه. يلا. وليس كذلك الطغيان وذلك لا يوجب اختلافا في الجنس. طيب كويس. فإن قلت أيوة. فإذا لا أنا مستني أنا كنت أنا عاوز أنهي الدرس بس مستني في قلت دي مستني أنا في قلت دي ها. فإن قلت فإذا لا فرق بين استعارة طار للفرس وبين استعارة الشفة للفرس. الله شفت أنت بقى تصدر شفت شفت أنت تحرير الملتبس ها يا ولد أنا أتعلم منها هذا المعنى أشوف إيه تحرير تحرير الملتبس حتى لا يلتبس. لا طيب طب يا سيدي ما دام انت قلت ان طاره للفرس ان طاره اصلها للطيران والعدو اصله للفرس ونجرت مال الطير الى طيب بتخلي زي ما نجرت الجحفله الى المشفر مثلا شفت التدبر يا خلق الله العلماء كتبوا العلم بالتدبر ومن لا يتدبر لا علم له ولا يؤخذ منه علم ما كتبوش العلم من الذاكرة وإنما كتبوا العلم من البصيرة في الكلام هذه المسألة شفت الشبهة أنا قلت أنا عاوز أنهي الدرس بس عاوز الحتة دي لأنها جليلة جدا يا سيد انت قلت نجلنا الطيران من الطير الى الفرس وقلت نجلنا المشفر من البعير الى الفرس ما تخلوهم زي بعض ما تخلوهم زي بعض في الكلام ادي الملتبس والتحرير حيقول الان بشير التحرير اللي هو لماذا كان قسمين وانا قلت ان المتاخرين التفتوا الى هذا وقلت ان ساعات العالم الحريص على الفكره كانه حريص على جزء من ذات نفسه فبينبه من بعده الى المحافظه عليه فياتي من بعده بعكس ما اراد لأن أفكار العلماء هي بنات قلوبهم وعقولهم هي قلوبهم وعقولهم عزيزة عليهم جدا أنتم مغفلين ما فيش حاجة عزيزة عليهم إنما لو أنت عشت حياتك تكتب وتقرأ وتبحث هتجد في النهاية أن هذا الذي كتبته هو حياتك هو شبابك هو ذاتك هو كل ما لك في هذا الوجود كل ما لك في هذا الوجود فده يعني متعة انتوا حاربين نفسكم منها لان سنكم ده كان المفروض ان كل واحد فيكم يكون مشغول بقضية علمية مش بس قاعدين مع بعض تتكلموا في الكلام الفارغ لا سنهم ده كان المفروض ان كل واحد منكم يكون مشغول بقضيه فكريه اقرا يا باشا فهلا اعددت هذا في القسم اللفظي غير المفيد الله ثم انك ان اعتذرت بان في طاره خصوص وصف ليس في عدا وجرى أيوة. فكذلك في الشفه أيوة. خصوص وصف ليس في الجحفله شوف هنا بلد هنا بيقيم الادله على ضد فكرته يا ولد يا بشير اتعلم انا من هذا ان عبد القادر الان ايه بيعمل ايه ايوه لان امانه العلميه انا بعرض راي لابد ان استوفي النقد حقه ولذلك انا وانا كنت اقرا كتاب المطول لسعد الدين السفتازاني كنت ألاقي سعد الدين أجد سعد الدين السفتازاني يعرض أفكار المعارضين بأمانة شديدة جدا ودفاع شديد جدا عنهم حتى كنت قبل أن أصل إلى النهاية أقطع بأن هذا المعروض هو الله يجزي عليكم ها وبعدين بقت التمكن الرائع بعد إقناعي أنا بالرأي يضربه هو ضربة معلم. كيف كلامي؟ خلاص انتهت المسألة، كأنه كان بيعد لهذا القتل، كأنه كان إيه. إنما إنما إنما إنما مثلاً أنا ما بيعجبني إسرائيل فلاني أشتم فيه وألعن فيه وألعن في تنفيذه وأقول ده متعامل مع العدو وأقول ده متعامل مع زفت الطين. يا ناس خراب حرام الإنصاف. ثم بعد الإنصاف الشديد بين المقتل، فكان سعد الدين يفعل هذا وعبد القادر يفعل هذا أيضا. طيب الكلام مرة، فده منهج العلماء، منهج العلماء أن تكون صادقا منصتا لمن يعارضك. أكبر الإنصاف إذا كنت قوي وعندك الحجة التي تدمر بها رأي المعارض. أنا قلت إيه؟ إذا كنت قويا. إنما متى ترمي المعارض بالحجارة؟ لأنه ما عندكش حجة لتقنع الناس بيه. متى ترمي الرأي المعارض بالحجارة؟ لأنه ما عندكش حجة. فهمت كلامي؟ واخدها بالعافية، واخدها بالدراع. فهمت كلام الله؟ زي بشير كده مثلا. فهمت كلامي؟ يهاجم الأرض. يا بشير مشكلة، خفف شوي، اعطي للرأي الآخر حقه من الإنصاف ومن الصدق، وقل والله هو جيد في كذا وفي كذا وفي كذا، إلا أن هناك في مصيبة. إلا إيه؟ لا أبين هذه خلاص زي ما كتب مع سعد الدين. يفضل يدافع وأنا أقول في نفسي هذا هذا مذهبه، هذا مذهبه. ولذلك بأشوف أنا إن حوارنا غير صحي. غير إيه؟ لأننا بأحاول أهدمك قبل ما تنطق. يا أبويا اسمعني، يا أبويا اسمعني، أعمل معروف. فأنا أجد في كلام هؤلاء الرجال هذا أدهشني جدا. من ولذلك كان لنا أستاذ رحمه الله رحمة واسعة، كان يقرأ لمحامي، يقرأ إيه؟ كتاب المطول، محامي صديقه وعزيز عليه. طب ليه كده يا سيدنا الشيخ؟ قال لأن المطول، لأن سعد الدين يعرف كيف يعرض الرأي المعارض وكيف يصيبه في مقتله، وده عمل المحاماة. فهم كلامي؟ يعرض إيه؟ كيف إيه؟ يعرض الرأي بأمانة شديدة جدا، لأنك لما تهوش على الرأي مش هسمع كلامك. حتى جدا لما تهوش أنا مش هتقنعني، أنت ممكن تخوفني بس ما تقنعنيش. فهم كلامي؟ ممكن ترهبني بس ما تقنعنيش. ممكن ترهبني حتى أقول على خصمك أنه إرهابي، وأنك أنت سبحان العفو، وأنك أنت إيه؟ سبحان الذي أعطاك. بس ده بس الزيف ده ملوش حم. ها انا قلت ايه كمان مره؟ ها ملوش حم. يلا ايه طال جواب. انا عارف انك انت مش هتحضر بعد كده، انما مع الف سلامة. يلا اصل انا انبسطت مع كده ال ال ال الزعيم القومي دي. بسطت بزيز بشير كده. فالجواب اني لم اعده في ذلك القسم لاجل ان خصوصا أيوة. في طارا أيوة. وراعا في استعارته للفرس. الا تراك لا تقوله في كل حال. ايوه حط خط تحت الا تراك لا تقوله في كل حال. انت ممكن تنقل الجحفلة الى مكان الجحفلة الى البعير او المشفر الى الفرس في كل حال، لانك ليس وراء هذا النقل. ليس ايه وراء هذا النقل. كمل الجملة. فائدة رفت عليه. ليس ايه وراء هذا النقل. انما ترى لا تستعملها في العدو في كل حاجة، شفت انا بقول لك بيع على الرأي عرض يكاد يقنعك به ثم يكشف لك السلبية الأساسية التي في هذا الرأي. وانا احب الكلام ده، احب الحوار الصحي، احب الخلاف العلمي المثمر، احب الخلاف السياسي المثمر، انا احب مخاطبة العقول والبحث عن الحقيقة. يا خلق الله، لا يدخل الجنة إلا باحث عن الحقيقة، لا يدخل جنة الآخرة إلا إيه، ولا يدخل جنة الدنيا إلا باحث عن الحقيقة. لأن لأن لأن لأن اللي بيدخل جنة الآخرة بيكون دخل قبل، وأنا جاوبت العبارة دي أكل الرازي عجبتني جدا جدا، بيكون عمل جنة له في الدنيا، اللي هي الصدق، اللي هي الإخلاص، اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي شوية نقاء وصفاء عاش فيهم، فده النعيم بتاع الدنيا، ده فردوس الأرض، ده اللي هو الصدق، الوفاء، كلمة الحق، الرضا، ده ولذلك فسر به اللي هي مش عارف ايه كده. المهم ان ده من صنع فردوسا في الدنيا وجد فردوسا في الاخره. ها انا قلت ايه؟ كمان مره، ومن صنع جحيما على الارض وجد جحيما في الاخره. ومن ايه؟ كمان مرة، سبحان الله. اقرا ده بشير ده يا اخي، دي شباب يا اخي، ده انا في اخر عمري فيها حامية اكتر من يلا هاد يا زعيم، يلا هاد يا زعيم. وكذا السباحة لانك لا خلاص بس خلاص، السباحة انت بتنقلها الى الايه، الى الفرس، ليست من باب نقل المشفر اليها، لانك لا تصف الفرس في كل حال بالسباحة. اظن وضع يعني خلاصتها ان القسم ده فيه مؤسس على التشبيه، ان هذا القسم مؤسس بخلاف الاستعارة غير مفيدة، فانها لا علاقة بها. وكفى الله من القتال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes.